ملك الملوك. اي نعم، بيدي قلوب الملوك ونواصيهم، ومن اطاعني جعلتها عليهم رحمه، ومن جعلتها عليهم رحمه، ومن عصاني جعلت، ومن عصاني جعلت قلوبهم، يعني جعلتها عليهم نقمه. اي نعم، ومن عصاني جعلتها عليهم نقمه. نعم، ان الله تعالى انا الملك، ايه مالك الملوك، ان الله تعالى يقول انا الملك، ما مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، ونواصيهم ايه بيدي، فمن اطاعني جعلتها عليه رحمه، ومن عصاني جعلتها عليه نقمه. إيه فلا تشغلوا أنفسكم، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. أي نعم، يعني نشغل أنفسنا بطاعة الله، بعبادة الله، بتسبيح الله، بتقديسه، بحمده، بالاستغفار. بارك الله. قال الله تعالى أنا الملك، إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول أنا المالك، أو أنا الملك، أنا المالك، أي مالك الملوك، أي قلوب الملوك بيدي، ومن أطاعني جعلتها عليه رحمة، ومن عصاني جعلتها عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. أي نعم، ولكن الاشتغال بطاعة الله عز وجل. نعم. أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم. نعم. إيه. واحد رواية يقول الناس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ بسم الله، من صلي صلاة 40 صلاة متتالية في مسجد النبي الشريف خلف الإمام ما تجد كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هو تقييده بمسجد النبي في سنده ضعف، إطلاقه في أي مسجد صحيح. أي نعم، في أي مسجد، يعني 40 يوما أو 40 فرضا لا تفوته تكبيرة الإحرام. كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تقييده بمسجد النبي، الرواية التي فيها تقييد بمسجد النبي فيه ضعف، أما الرواية المطلقة في أي مسجد فصحيح. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كذا صح في أي مسجد، صح في مسجد النبي من باب أولى. نعم، إنما الطاعة بالمعروف. يقول إذا كان رئيس الدولة كافرا وفيها المسلمون وغير المسلمين، فهل تجب على المسلمين إطاعة الرئيس الكافر؟ الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. إذا كانت يعني أمور الدنيا ونظام الدنيا وجلب المصلحة ودفع المضرة للمجتمع من ناحية دنيوية ولا يخالف يعني، فهنا فيه مصلحة. وأما أنه الكافر يقول اكفروا وتطيعونهم، لا، لا طاعة، أي نعم، لمخلوق في معصية الخالق. يقول الكافر ازنوا فتزنون، لا. يقول الكافر تعاملوا بالربا والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فتطيعونهم، هذا لا يجوز. إنما الطاعة في المعروف. وعلى كل حال، رئيس الدولة إذا كان كافرا فهذه الدولة ما قامت على الدين، قامت على الدنيا. أي نعم، والإفساد، إفساد النظام ولو كان نظاما دنيويا ما أمر الله به، لم يأمر الله به. إذا كان أنت تقيم دينك وتستطيع أن تدعوهم إلى الإسلام فتفعل، يعني كثير من، ولهذا الدول الكافرة تنتصر إذا كانت عادلة، أما الظالمة فلا تنتصر وإن كانت مسلمة. إذا كانت الدولة عادلة تنصر ولو كانت كافرة، يعني عادلة في أمورها وفي أين، فيستتب لها الحكم، لأن أساس الملك العدل. أما إذا كانت ظالمة فلا فتهزم ولا تنصر ولو كانت مسلمة. إيش الاعتماد؟ كان تقول الاعتماد على الله ثم عليك. نعم لا يجوز.